بدار الكتاب بالدار البيضاء بالمغرب، وما نقل هو في الجزء الثامن في الصفحة 22 بعد 100. قال محمد تقي الدين الهلالي: وسبب إيفاد السلطان سليمان هذا الوفد واهتمامه به هذا الاهتمام أن الملك السعودي عبد الله ملك الدولة السعودية المشتملة على نجد والحجاز، لما فتح الله له الحجاز وتوطدت دولته كتب إلى جميع ملوك المسلمين وأمرائهم يشرح لهم دعوة الدولة السعودية وعقيدتها المطابقة للكتاب والسنة، وينفي عنها ما نسبه إليها فقهاء السوء في جميع البلدان من أنها تكفر المسلمين ولا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لكل مسلم حنيف أن يفعله. وقد أغرى رجال الدولة العثمانية فقهاء السوء في جميع البلاد الإسلامية التي يشملها حكمهم، وطعنوا في الدولة العربية السعودية بأنها طهرت الحرمين الشريفين من الشرك والعقائد الفاسدة، ومنعتهم من التسلط عليهما وعلى ما جاورهما من البلاد كنجد والعراق. ومن جملة الملوك الذين كتب إليهم ملك الدولة السعودية عبد الله ابن سعود، من جملة أولئك الملوك ملك المغرب سليمان ابن محمد ابن عبد الله العلوي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطع غيره من الأمراء والرؤساء أن يبعثوا وفودا إلى الحرمين للاجتماع بالملك السعودي ومعرفة ما يدعو إليه، لأنهم لم يكونوا مستقلين أحرارا أقوياء كما كان ملوك المغرب، لأن الدولة العثمانية كانت مستولية على بلاد العرب ومصر وبلدان الشمال الإفريقي كلها إلا المغرب الأقصى، فإنها لم تستطع أن تستولي عليه مع استيلائها على الجزائر المجاورة له. ولذلك انفرد الملك سليمان رحمه الله ملك المغرب بهذه المزية، وأنشأ هذه الخطبة المباركة، وأمر جميع المساجد أن يخطبوا بها على الشعب المغربي لتنوير العقول وإعلان براءة الدولة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدس الله روحه ورحمه وسائر ملوك هذه الدولة العلوية. قال العلامة تقي الدين المغربي: والسلطان سليمان ابن محمد ابن عبد الله من مفاخر ملوك المسلمين في القرن الثاني عشر، إذ كان علامة مشاركا نحريرا سلفيا مصلحا كبيرا عاملا بعلمه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا للسنة محاربا للبدعة معلما للأمة ما علمه الله منفذا فيها لأحكام الله، ومن ذلك منعه للمواسم التي اعتاد المغاربة إقامتها لصالحيهم. قال في الاستقصاء: وهي جديرة بالإبطال، يعني المواسم، وهي جديرة بالإبطال فسقى الله ثراه وجعل في عليين مثواه، وكتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها على حال متفقرة الوقت، وحذر فيها رحمه الله من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة، وبين فيها بعض آداب زيارة الأولياء، وحذر من تغالي العوام في ذلك، وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرا، ووجه خطبته المعروفة من إنشائه وبلاغته لخطباء المساجد يخطبون بها في الجمعة، حذر فيها من اتباع أهل البدعة وأنكر عليهم، ونهى عن الاجتماع في المواسم بالإنشاد والآلات والرقص، وأوعدهم بالعقوبة إن لم ينتهوا، وهي خطبة جليلة دلت على مقامه رحمه الله في الدين ومبلغ غيرته عليه وإخلاصه له، فما جدرها بأن يعيد جميع خطباء المغرب الخطبة بها في كل مناسبة اقتداء بهذا الإمام الجليل، وما جدر الوعاظ والمدرسين أن يدرسوها للعامة ويعظوهم بها رغبة في إسماعهم كلمة الله وتبليغهم ما يجهله الكثير منهم من أحكامه التي هي من الأهمية بالمقام الأول. بل ما أجدر أساتذة المدارس والواضعين لبرامج التعليم فيها أن يجعلوها من بين مواد الدراسة والحفظ للتلاميذ لينشأوا عارفين بدينهم ونقاوته مما يلصقه به أعداؤه المبتدعون، مقدرين فضل أسلافهم العاملين المجدين، خصوصا من كان مثل السلطان سليمان عليه من الله الرحمة والرضوان. وإنه ما زال العلماء والمصلحون مغتنمينها مهتبلين بهذه الخطبة مقدرين لها قدرها، فهذا الفقيه الأديب اللوذعي الأريب الحبيب الرشيدي لما سمعها مدحها ومدح منشئها بقصيدة غراء اشتملت على 40 بيتا منها: يا حسنها من خطبة أحيا بها ما مات من سنن الشيوخ المددي. ومنها: فيها دعا لله قوما أعلنوا بالشطح والتصفيق والفعل الردي، جعلوا مواسم ما لها في سنة أصل بأضرحة الفحول الزهدي، رفضوا علوم الشرع إيغالا كما جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصدي، فهموا على دين النبي أضر من متبوعهم والكل عاد معتدي، حتى رماهم ربنا بثواقب من عدل سيدنا الهمام الأوحدي، فأقامهم والله راض عنه في سجد المهانة بالمقام الأبعدي. قال الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي، وهذا أبو القاسم الزياني يقول فيها في الترجمانة الكبرى التي جمعت أخبار العالم برا وبحرا: الخطبة التي لم يسمع مثلها فيما مضى من العصور، ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور، فهي سادسة خطب الخلفاء الأربع اللوات انتفع الناس بها أجمع، مع خطبة الإبريز التي أملاها عمر بن عبد العزيز. فمن سمع هذه الخطبة وتأملها علم علم اليقين، وتحقق أنها برزت من قلب خالص عارف بما أعده الله في الآخرة للمتقين، وأن ذلك من المواهب الربانية وفوق المواهب اللدنية. قال بعد ثناء طويل من نسق ما قبله، فراجعه إن شئت، قال كلاما كثيرا: ومثله ما في المتقدمين كثير، وكذلك من المتأخرين، فقد ذكر جلها وأثنى عليها وعلى منشئها من أجلها فقيد السلفية والدعوة للإصلاح الديني العلامة عبد السلام السرغيني برد الله ثراه في محاضرته في الدعوة لإقامة السنة ومحاربة البدع، التي ألقاها بالنادي الذي كانت للمسامرات بالمدرسة بفاس. وهؤلاء علماء القرويين عندما قاموا قومتهم الموفقة ورفعوا عريضة بتاريخ 17 من المحرم لعام 52,300,000 للسلطان محمد ابن يوسف بواسطة ممثله بفاس حضرة الباشا، أرفقوها بنسخة من هذه الخطبة الجليلة مستندين عليها متنين على منشئها قدس الله روحه، وهي جديرة بكل ذلك وبأكثر منه. رحم الله منشئها ووفق علماءنا وولاتنا للاقتداء به والسير على منواله في القيام بواجبهم الديني من الدعوة والإرشاد، فيستحق إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويهيئ الأمة لتكون خير أمة أخرجت للناس قبل أن يحل عليهم الحديث الشريف: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ويؤد الأمانة التي أخذ الله ميثاقهم بتبليغها: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. قال: وهذا ما دعانا اليوم للقيام بنشرها رغبة في حصول النفع بها بعد ممات صاحبها، فما فعل بها في حياته، وتسهيلا على من أراد الحصول عليها ممن يريد الدعوة إلى الله بها، والله سبحانه من وراء القصد. هذا ما ذكره العلامة تقي الدين الهلالي في التقديم لتلك الخطبة، وهي جديرة بالحفظ والنظر والشرح. نسأل الله أن يهيئ لنا ذلك، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.